قال المسعود اقرأ علي القرآن. قال كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال نحب أن أسمعه من غيري. فقرأ فذرفت عينه صلى الله عليه وسلم. قال حسبك الآن. قال فنظرت فإذا عينه تدريبان. فأعظم تعبير من الاستجابة استجابة الدموع. ولذلك دمعة وقشعريرة وبسمة سمات للمتقين. أما القشعريرة فأطالبكم أن تنتفضوا نفضة واحدة. يقول أبو معاذ لأهل بغداد انتفضوا تكسروا أجسامكم. قال أبو عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة: والله الذي لا إله إلا الله ما اقشعر جسم عبد من خشية الله إلا تساقطت خطاياه كما تساقط الشجرة ورقها. فقشعريرة هزة من خشية الله تهز خطاياك، تسحب خطاياك. متى؟ عند التلاوة، عند الموعظة، عند التوبة، عند ذكر الذنب. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. قشعريرة. قال ابو معاذ شعروا انتهروا اهتزوا. وقال في بغداد: يا ربنا اجتمعنا اليوم كسحرة فرعون من اول وهلة، يا ربنا شبنا الان لا اله الا الله محمد رسول الله. يقول كنا ما سوينا شيء قبل، لا صلاح ولا صالح ولا حسنة ولا سيئة، الان عندها توبة. وهذا من كلمات المواقف العظيمة غفر الله له، قد أثنى عليه ابن تيمية وابن القيم في مواقفه المشهودة في وعظه. دخل بغداد بالاستسقاء، قال الشيخ بنا، قال صلوا قوموها لليلة وصوموا غدا واخرجوا بقطع ممزق على اجسامكم وصلي لكم. فقام الليل وصام النهار وخرج بقطع عليه من الملابس وصعد المنبر فأراد يسلم على الناس فبكى وقال: وغير تقي يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى الناس وهو عليم. ثم قال: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. لا يزيد على ذلك. ترتفع الأصوات بالبكاء، تهطل الدموع، وما إلا لحظات وإذا بسحابة تغطي بغداد وينزل الضيف. ثم سقط من على المنبر مغشيا عليه. هذا الولي أبو معاذ الرازي قالوا عبد الدولة. عبد الدولة هذا جبار يفترس الملوك مثل افتراس الأسد الأمانوس. قتل في الضحى عيدون أضحية، قتل ثلاثة ملوك الكفار ضحابة. الناس المحب بالنعيم وبالجمال وبالبلر هو يضحي بالملوك. لطم ثلاثة صرعهم حتى يقول له أبو إسحاق الصولي: صل يا ذا العلا لربك وارحم. يقول: هنيئا لك هذا الضحى والعيد، الله يتقبل منه ومنك، مشكور ماجور، والله انك ضحيت. ثم احنا ما ضحينا مثل ما ضحينا. صل يا ذا العلا لربك وارحم، كل ضد وشان الا تعبتر، انت اعلى من ان تكون اضحيت قروما من الجمال تعفر، بل قروما من الملوك، ذو السودك كيدانهم امامك تنذر، كلما خر ساجد لك رسول منهم وقال سيفك الله اكبر. فلما صرعهم قال يا ابو معاذ الرازي: نريد تعال حضره الدوله، ترى جبار وظالم، هذا من دفع الشعراء دوق الدنيا، قالوا ليك تعبون. قال: الله المستعان، لابد؟ قالوا: لابد. قال: خلوني اقوم هذه الليله. فقام الليل يبكي ويلح على الله ان يسخر له قلبه، لان يفترس الناس حتى العلماء فتن. فدخل عليه في الصباح فاستعرض امامه في الديوان، ثم قال: قتلت ابناء عمومتك؟ لانه قتل فقر الدوله وسيف الدوله وفلان. ثم قال: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال والله لتوقفن امام ربك مجردا حافيا عاريا والله لتسالن والله لتحشرن بلا جرود ولا برود ولا حشر ولا خدم ولا اعلام ولا ارقام. واخذ من هذا الكلام صواعد فدمعت عين ذاك. يقول: ما يبكي في السنه ولا في الحسنه، ما بكى مره دمعت عيونه. قالوا: سلبوه عني. يقول: ايش هذا؟ قامت القيامه في القصر فصرفوه وريد يمسح اللي يستلم يشوف الفلوس عمال 500. قال: عندوه لي. فعادوا قال: هذا الكيس من هذا الذهب هديه لك لانك بكيتني. والله ما بكيت في حياتي، والله ما دمعت عيني. يريد ياخذ عن سنه صفت حسابا مع الملوك الثلاثه. قال: تريد تعطيني ذهب على معظتي؟ قال: نعم. قال: والله الذي لا اله الا هو يثوب هذا الا له معي 30 سنه.